الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال 99 عظمه الدنيا في قلوبهم كقولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. نعم، أيضا من خصال أهل الجاهلية أنهم يعظمون الدنيا ويتفاخرون بها ويترافعون لأجلها، فالمعظم عندهم من حازها وجمع الكثير منها، والحقير والوضيع من لم يصل إلى شيء منها. فهكذا هم في أنفسهم عظموا الدنيا فرفعوا أهلها والجامعين لها، ووضعوا المعدمين منها، فهذا هو ميزانهم وهذا هو المقياس عندهم. والله تبارك وتعالى ذمهم على هذا في كتاب الكريم في آيات كثيرة، كما في هذه الآية الكريمة، ولما قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن هؤلاء وأنهم يتعلقون بالدنيا ويعظمونها، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. ويقول الله عز وجل: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ويقول سبحانه وتعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ويقول الله سبحانه وتعالى في شأن فرعون: ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فهكذا في هذه الآيات الكريمات إخبار ربنا عز وجل عن هؤلاء أنهم عظموا الدنيا، فلهذا اعترضوا على ربنا سبحانه وتعالى أنه أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إلى هذه الأمة، فقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. المراد بالقريتين مكة والطائف، فإنها من أشهر مدن العرب آنذاك. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لو كان هذا كلام الله سبحانه وتعالى حقا يقولون كما يزعم محمد، فكان أولى بإنزال هذا القرآن وبهذا الوحي وهذه النبوة والرسالة رجل من المشهورين من العظماء ممن علت منزلتهم وعظم جاههم واتسعت دنياهم. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، مثل من؟ مثل الوليد بن المغيرة المخزومي عم أبي جهل الذي كان يقال له ريحانة قريش، أو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، أو من أهل الطائف بن عبد ياليل بن عبد كلال، أو عروة بن مسعود الثقفي أيضا من زعماء وعظماء الطائف أهل الطائف، أو حبيب بن عمرو الثقفي. والآية عامة، هم يريدون لماذا لم ينزل القرآن على رجل من العظماء من القريتين من مكة أو الطائف. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهكذا منطق الكفار أنهم عظموا الدنيا وتفاخروا ولم يعلموا أن الله سبحانه وتعالى إنما يصطفي هؤلاء الملائكة استفاء ويختارهم اختيارا، كما قال سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ويقول عز وجل في شأن الأنبياء: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ويقول سبحانه وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله تبارك وتعالى خص هؤلاء لما منحهم من الإيمان والتقى والأخلاق العالية والخلال الحميدة والصفات الجميلة، فكانوا مستحقين لصفاء قلوبهم أيضا وتهيئها لهذا الوحي، كما مر بنا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله تبارك وتعالى نظر في قلوب العباد فنظر فوجد خير قلوب العباد قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. فهكذا ربنا تبارك وتعالى أعلم وأحكم. فهكذا من عظم الدنيا ورفع أهلها ومجدهم واحتقر وازدرى ممن قل دنياهم، هذه تعتبر خصلة من خصال أهل الجاهلية. كيف يكون الميزان للتنافس والترافع الدنيا وهي حقيرة مهينة ذميمة في كتاب الله تبارك وتعالى؟ لو كانت الدنيا لها قيمة وشأن لكان أولى الناس بها نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا لكن الحامل بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. فلو كانت الدنيا لها شأن لكان أولانا أولى بها أولى الناس بها ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنها حقيرة ليس لها وزن ولا قيمة، حقرها الله وذمها وبين سرعة زوالها وانقضائها وأن الناس يتهافتون فيها مع حقارتها ودناءتها. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. والآية الأخرى في سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن هذا مثل الدنيا في كتاب الله سبحانه وتعالى، أنها تتجمل للعبد وأنها تتزين له حتى إذا مال إليها وتعلق قلبه بها وقضى حياته وأوقاته فيها وظن أنه مخلد فيها فجأة تذهب من بين يديه. كذلكم الزرع أو الحديقة الغناء أو المزرعة العجيبة في منظرها وحسنها وبهجتها قد تهيأ زارعوها لقطفها وحصادها، فجأة تأتي صاعقة من السماء أو ريح باردة فتيبس أوراقها وتهلك ثمارها. فهكذا شأن الدنيا بالنسبة للناس. ولهذا فالله تبارك وتعالى يدعو عباده إلى عدم تعظيمها والتعلق بها والتنافس فيها. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وهكذا يبين ربنا تبارك وتعالى أن حياة المتقي إنما هي حياة الآخرة، حياة الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وهكذا ينبغي أن يعلم العبد أن بسط الدنيا على الناس لا يدل على محبة الله لهم، بل قد يكون فتنة وابتلاء واستدراجا. فانظروا كيف فتن فرعون، ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ اغتر بهذا الحدائق وهذه القصور وهذه الأموال والخدم والحشم والجنود، وظن أنه هو المستحق لكل خير ورفعة. ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ كيف تقدمون موسى علي؟ والله يعني وهذه الكنوز وهذه الجنات والأنهار، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ مهين عنده لكنه رفيع عند الله ووجيه، وكان عند الله وجيها نبي الله موسى. قال: ولا يكاد يبين. هذا من الكذب والافتراء، كانت فيه عقدة في لسانه، لكن دعا الله سبحانه وتعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأجابه الله: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فهكذا صار المقياس عند الناس إنما هو في الدنيا. فيقول: من خصال أهل الجاهلية عظمة الدنيا في قلوبهم. من عظمة الدنيا صاروا يتحكمون على الله سبحانه وتعالى. لماذا يرسل رسولا من الجنس الفلاني أو من البلد الفلاني أو من الطائفة الفلانية؟ لماذا؟ لأنهم عظموا الدنيا. وسرت هذه الخصلة وهذه العادة في أناس كثيرين في هذه الأمة، فالمقياس عندهم اليوم بأمور الدنيا، في الشهادات الدنيوية، في الأموال. فأصحاب الأموال هم الرفعاء، هم الذين يؤخذ بقولهم ويسمع لنصائحهم ويؤخذ بإرشاداتهم، ولا يلتفت في بعض المجتمعات الناس إلى أهل العلم إذا لم يكونوا من أهل الثروات والأموال. وهذا يعني يعتبر من خصال أهل الجاهلية. ثم نبينا صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله اصطفاء واجتباه الله اجتباء، لأنه لم يكن من عظماء القريتين. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والشيخ المؤلف رحمه الله يعالج بذكر هذه الخصال أمورا كانت في المجتمع، فيأتيهم داعي الحق وداعي التوحيد والهدى والرشاد فلا يلتفت إليه ولا يؤخذ بقوله، لأنه ليس مشهورا أنه من العظماء أو الزعماء أو الأغنياء أو الأثرياء. فيقول: هذه خصلة من خصال أهل الجاهلية. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.